قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين ذي ركعتان وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين وسنة طويل اقترى القومات وسبحة الركعات والسجدات والجهر في قراءة الخسوف لقمر والسر في الكسوف وخطبتان بعدها كالجمعة قدم على فرض بوقت وسعة. صلاة الكسوفين من باب إضافة المسبب للسبب، أي الصلاة التي سببها الكسوفان. والكسوفان المقصود به كما تعلمون كسوف الشمس والقمر، يقال فيهما كلاهما كسوف، ويقال فيهما كلاهما خسوف، ويقال كسوف الشمس وخسوف القمر، وهذا هو الأشهر. بدأ رحمه الله تعالى ببيان كيفية هذه الصلاة، قال: ذي ركعتان. ذي ركعتان، وهذا باتفاق أنها ركعتان، وإنما الخلاف بينها العلم في عدد الركوع في هاتين الركعات. ذي ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك. وكلا هاتين يعني كلا هاتين الركعتين حوت ركوعين وقومتين. تجاوز رحمه الله تعالى مسألة وقت هذه الصلاة كما فعل في العيد، فإنه بدأ بالحديث عن حكمها ثم بين وقتها، أما هنا فشرع مباشرة في الكيفية متجاوزا الحكم والوقت. أما الحكم فهما سنة مؤكدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في قوله في الصحيحين: فإذا رأيتموهما فصلوا حتى ينكشف ما بكم، والروايات في هذا كثيرة. وأما الوقت فيبدأ بحصول الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة به فقال: فإذا رأيتموهما فصلوا، وينتهي بالانجلاء لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: حتى ينكشف ما بكم. فإذا بدأ الكسوف شرعت الصلاة، ويستمر وقتها إلى الانجلاء يقينا، إلى الانجلاء جميعا يقينا. فلو انجلى عن البعض وبقي البعض بقي السبب الشروع، فلهما أن يصلوا. وإذا ظنوا أنها انجلت كأن غطتها سحابة ونحو ذلك فلهما أن يصلوا حتى يتيقنوا الانجلاء. وأما الكيفية فقال: ذي ركعتان وكل ركعة حوت ركوعين وقومتين. وهذا ما عليه أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذه الصلاة في الصحيحين وخارج الصحيحين بركوعين وقيامين. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلىها بأكثر من ذلك، صلىها بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، وفي بعض الروايات أظن وصلت إلى سبع ركوعات. فاختلف أهل العلم هل يشرع أن يزيد على ركوعين أو لا. جماهير الشافعية يقولون لا يزيد على ركعتين، لا يزيد على ركوعين في الركعتين، وذلك قال الشيخ هنا: حوت ركوعين وقومتين. ودليلهم على هذا أن الأحاديث لما تعارضت، هذا سكت الولد لأنه سكت، الأحاديث لما تعارضت في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم قالوا: وعلمنا أنه لا يمكن الجمع بينها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، لأنه لم يقع الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام بعد هذه المرات. فلما تعرضت الأحاديث ولم يمكن الجمع بينها تعين الترجيح، والروايات التي فيها ركوعان في كل ركعة أكثر وأشهر فتعين الأخذ بها. والمتقدمون من الشافعية الذين جمعوا بين الفقه والحديث كما قال عنهم النووي رحمه الله تعالى كابن المنذر ابن خزيمة وجماعة قالوا بظاهر الأحاديث قالوا أدنى الكمال فيها أن يصليها ركعتين في كل ركعة الركوع، ثم المرتبة الأكبر من ذلك أو الأعلى من ذلك أن يصليها ركعتين بكل ركعة ركوعين، وله أن يزيد إذا دام الكسوف، له أن يزيد ركوعا ثانيا وثالثا ورابعا ما دام الكسوف، عملا بهذه الروايات. والشيخ هنا إنما تعرض لهيئة الكمال وهي أن يصليها ركعتين في كل ركعة ركوعا، وإلا فإنه يجوز أن تصلى ركعتين كراتبة الفجر كغيرها من الصلاة الركعتين. والدليل على ذلك ما في سنة أبي داود فصلى ركعتين ثم انصرف ولم يقيد هذه الركعتين بكون كل ركعة فيها ركوعا، فدل هذا على الجواز، على أنه يجوز أن تصلى هذه الصلاة كغيرها من النوافل، والأكمل أن تصلى بهذه الهيئة حوت ركوعين وقومتين. يقول يسن وسنة تطويل اقترى القومات، يعني وسنة تطويل قراءة القومات القراءة في القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ابن عباس صلاته بالكسوف والحديث الصحيح وصف قيامه بأنه قام قريبا من سورة البقرة، ثم وصف الثاني بأنه قريبا من ذلك، وصف الثالث بأنه قريبا من ذلك، وهكذا. فيسن تطويل القراءة في القومات الأربع، وهذا لا خلاف بينهم فيه، وإنما الخلاف في المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى في كيفية هذا التطويل، فمعتمد المذهب أنه يقوم في الأولى بقدر سورة البقرة وفي الثانية بقدر 200 منها، في القيام الثاني يعني من الركعة الأولى بقدر 200 منها، وفي القيام الأول من الركعة الثانية بقدر 250 منها، وفي القيام الأخير بقدر 200 منها. وبعضهم يقول في الأولى بقدر البقرة وفي الثانية بقدر آل عمران وفي الثالثة بقدر النساء وفي القيام الرابع بقدر المائدة، وكلاهما منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى، والناوي رحمه الله تعالى يقول ليس بين هذا اختلاف، إذ المراد التقريب فقط، المراد التقريب والسنة الإطالة، فقد يمثل بهذا وقد يمثل بهذا. ابن عباس لما حكى صلاته عليه الصلاة والسلام قال قريبا من سورة البقرة. فيسن تطويل القراءة باتفاق وسبحة الركعات، يعني ويسن إطالة الركوع والتسبيح فيه، وهذا أيضا باتفاق، والسجدات أي ويسن إطالة السجدات، ويسن إطالة السجدات، وهذا محل خلاف بين الشافعية، أكثرهم على أنه لا يسن تطويل السجدات، لكن النووي رحمه الله تعالى كما هو قول من سبقه من المتقدمين الجامعين بين الحديث والفقه على استحباب إطالة السجدات لصحة الأحاديث في ذلك، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو خارج الصحيح، وبقي غير ما ذكره الشيخ الاعتدال الثاني يعني بعد الركوع الثاني هل يسن تطويله أو لا. يقول النووي رحمه الله لا خلاف بينهم أنه لا يسن تطويله، وهذا مبني على أنه من الأركان القصيرة، وقد سبق بحث المسألة هنا. والجلوس بين السجدتين يقول نقل الرافعي والغزالي أنه لا خلاف في أن السنة عدم التطويل، لكنه تعقب هذا النقل هنا بالحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه الحاكم وصححه النووي أيضا، حديث عبد الله بن عمرو العاص في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وفيه فقام حتى لم يكد أن يركع، وركع حتى لم يكد أن يقوم، ثم سجد فلم يكد أن يرفع، إلى أن قال فجلس فلم يكد أن يسجد، فسجد فلم يكد أن يرفع، ثم فعل ذلك في الصلاة كلها. من جملة ما ذكره قوله بعد أن قال فسجد حتى لم يكد أن يرفع، قال فجلس حتى لم يكد أن يسجد، فدل هذا على أن هذه الجلسة بين السجدتين يسن تطويلها كسائر أجزاء الصلاة. ولهذا أشار النووي رحمه الله تعالى إلى هذا، يعني تعقب نقلهم الاتفاق على عدم استحباب إطالة الجلوس بين السجدتين، أما الجلوس في التشهد فلا يسن إطالته باتفاق، يعني بقدر التشهد المعهود. قال والجهر في قراءة الخسوف، أي والسنة الجهر في قراءة الخسوف للقمر، هذا باتفاق أهل العلم. وإنما وقع الكلام أو وقع الخلاف في السر في الكسوف، مذهب الشافعية كما قال والسر في الكسوف، أي ويسن أن يسر في كسوف الشمس لأنها صلاة نهارية، صلاة نهارية أصل وليست بدل، أصل وليست بدل، تشرع لها الجماعة فألحقت بالفرائض النهارية، هذا دليل من القياس أو من النظر. ولهم دليل آخر من الأثر، وهو حديث ابن عباس السابق الذكر الذي قال فيه في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم فقام قريبا أو نحو من سورة البقرة، أو لو كان يسمع القراءة، لو كان يسمع القراءة ما احتاج إلى التقدير بقوله نحو أو قريبا من سورة البقرة، لوصف لنا ما الذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، وما احتاج أن يقول لنا قريبا من كذا أو نحو من كذا، فدل هذا على أنه لم يسمع القراءة. واحتج المخالفون ومنهم بعض محدثي الشافعية، احتجوا بحديث عائشة في الصحيح أن النبي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف أو في قراءته في صلاة الكسوف، وحمله الشافعية على كسوف القمر جمعا بين الأدلة، فحديث ابن عباس محمول على ما صلاه في النهار، وحديث عائشة محمول على ما صلاه في الليل. وخطبتان بعدها، أي ويستحب أن يخطب، وخطبتان بعدها أي مسنونة، يستحب أن يخطب خطبتين بعدها، قال كالجمعة، كالجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وذكرهم كما في الصحيحين قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فدل هذا على مشروعية التذكير والوعظ بعد الصلاة. والمسألة محل خلاف، وبعض أهل العلم يقول لا تستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فعلها في غير هذا، وحملوا هذا الحديث على أنهم كانوا بحاجة إلى بيان الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف، وليس لهم دليل يعضد هذا المدعى. الشافعية يستحبون الخطبة عملا بظاهر هذا الحديث. فالجمعة أي في الصفات والأركان كما سبق في العيد، لا في الشروط، وهذه الخطبة سنة، والسنة أن تكون بعد الصلاة، فلو تركها في الصلاة صحيحة. قدم على فرض بوقت وسعة، يعني إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها من الصلوات، إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها من الصلوات، فإن اجتمعت مع نفل فالمسألة ظاهرة، المسألة ظاهرة أن صلاة الكسوف آكد من غيرها من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فإذا رأيتمهما فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة. أما إذا اجتمعت مع فرض، سواء فرض عين أو فرض كفاية الجنازة، فقال لنا الشيخ قدم على فرض، يعني قدم صلاة الكسوف على الفرض بشرط أن يتسع الوقت، يعني أن يأمن فوات الفرض، أن يأمن فوات الفرض. والسبب في تقديم الكسوف على الفرض مع اتساع الوقت أنه بذلك يحصل الصلاتين، يحصل الصلاتين، ولو عكس فقدم الفرض على صلاة الكسوف لم يأمن فوات صلاة الكسوف بزوال السبب، بزوال السبب وهو الكسوف. فشرع له أن يقدم صلاة الكسوف حتى لا تفوت، ثم يصلي الفرض مع اتساع الوقت. فإذا لم يتسع الوقت فهمنا منه أنه يصلي الفرض، لأنه فرض هذه سنة، ولا تترك، ولا يترك الفرض للقيام بالسنة. ويستوي في هذا فرض الجمعة وغيره، يعني لو حضر صلاة الجمعة وحصل الكسوف مع اتساع الوقت فإنه يستحب له أن يبدأ بصلاة الكسوف، بصلاة الكسوف، ثم يخطب خطبتين للجمعة ويعرض فيهما بالكسوف، ثم يصلي بعد ذلك الجمعة، فيكون قد صلى الكسوف وخطب لها وخطب الجمعة وصلىها. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. كذلك من إضافة المسبب للسبب أي الصلاة التي سببها الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا، وله صور، يعني للاستسقاء صور ثلاث أو مراتب ثلاث، أدناها مطلق الدعاء، يعني أن يدعو في سائر أوقاته، وثانيها الدعاء في خطبة الجمعة وفي أدبار الصلوات، وأعلاها الاستسقاء بهذه الكيفية التي سيذكرها لنا في الباب والتي يعقد لها الفقهاء هذا الباب، باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. ووقتها يحصل بالجدب، يحصل بالجدب إذا حصل ما يدعو إلى الاستسقاء، إما بانعدام الماء بالكلية، وإما بنقصه، وإما بالحاجة إلى زيادته، يعني الماء موجود لكنهم يحتاجون إلى زيادته، فلكل ذلك يشرع الاستسقاء، سواء كان المستسقي هو صاحب الحاجة أو صاحب الحاجة غيره وهو يريد أن يستسقي له، لأنها دعاء كسائر الأدعية، يستحب أن يدعو المسلم لأخيه المسلم، فلو أقحط أهل بلد يستحب لأهل بلد آخر أن يصلوا صلاة الاستسقاء لهم. وينتهي وقتها بنزول المطر، فإذا أغيثوا لم تشرع لهم هذه الصلاة إلا إن كانوا قد تأهبوا لها عند الشافعية، فيستحب لهم أن يصلوا للشكر وإن سميت صلاة استسقاء. أما إذا أغيثوا قبل أن يتأهبوا للصلاة فإنه لا يشرع لهم أن يصلوا هذه الصلاة، لأن الصلاة سببها الاستسقاء وقد حصل. شرع رحمه الله تعالى أيضا في بيان كيفية هذه الصلاة، فقال: صل كعيد، يعني صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. ودليل ذلك الحديث في السنن ومسند أحمد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي: فصلى كصلاة العيد، فيصليها على الهيئة التي وصفناها في صلاة العيد. ولكنها تخالف صلاة العيد في الوقت، فهذه ليس لها وقت كصلاة، كصلاة العيد، بل يجوز أن تصلى في كل وقت. وقد سبق عندما كنا نتكلم عن أوقات الكراهة أنها من الصلوات ذات السبب، فتصلى في أوقات الكراهة وفي غيرها، لكن يستحب أن تصلى في وقت صلاة العيد، لأنه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام والذي فعله أصحابه من بعده. قال: صل كعيد، الصفة والخطبة، وسيأتينا ما تتميز به هذه الخطبة عن خطبة العيد. بعد أمر الحاكم بتوبة، والرد للمظالمين. يعني يستحب للحاكم أن يأمر الناس عموما بالتوبة، سواء من حضرها ومن لم يحضرها، والتوبة واجبة وإن لم يأمر بها الحاكم، ولكن ذكرت هنا لمزيد الاعتناء بها، فإن الذنوب سبب لقطع الأرزاق كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه: وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالتوبة كما أن الذنب سبب الحرمان، فإن التوبة سبب للعطاء والأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فيستحب للحاكم أن يأمر الناس بالتوبة، ومن التوبة رد المظالم، لأن التوبة إذا كانت عن ذنب بينك وبين العباد كان الشرط الرابع فيها التخلص من الحقوق، ولكن لمزيد الاعتناء به أيضا خصوه بالذكر. والرد للمظالم، سواء المظالم المالية أو المظالم القولية أو المظالم البدنية. ودليل هذا الاستحباب ما سمعتم من الأحاديث الدالة على حصول الأرزاق بالتوبة، والدالة على الحرمان بسبب الذنب والمعصية. والبر يعني يأمرهم بالإحسان والصدقات، لأن ذلك من أسباب جلب الأرزاق. والإعتاق يأمرهم بالإعتاق، والصيام يأمرهم بالصيام ثلاثة، ورابع الأيام فليخرجوا، فيأمرهم بصيام أربعة أيام، ثلاثة قبل يوم الخروج والرابع فيه الخروج. ودليل استحباب أمر الحاكم لهم بالصيام الأدلة العامة الدالة على أن دعوة الصائم لا ترد، وهذه الصلاة المقصود بها الدعاء، فيستحب أن يكونوا صياما. فإذا أمرهم الحاكم بالصيام صار هذا الصيام واجبا عند الشافعية، لأنه أمر من الحاكم بطاعة وفيه مصلحة، فوجبت طاعته فيه. وبعض أهل العلم يقول الأمر الاستحباب. فيجب عليهم أن يصوموا ثلاثة، ويأخذ هذا الصيام أحكام الصيام الواجب من حيث النية والتبييت، إلا أنه يفارق الصيام الواجب في أنه لا يقضى، إذا فات لا يقضى، لأن هذا الصيام له سبب وحاجة، فإذا فات زالت الحاجة التي من أجلها شرع الصيام فلم يؤمر بقضائه. ورابع الأيام قال فليخرجوا ببذلة التخشع، فليخرجوا لابسين ثياب البذلة، وثياب البذلة يعني ثياب المهنة، ثياب العمل، لأن هذا المقام مقام تبرع واستكانة ومسكنة، فلا يناسبه التجمل والتزين والتطيب، فيخرجوا بثياب الخدمة، بثياب المهنة، لكن يستحب لهم أن يقطعوا ما يتأذى به المصلي، الروائح الكريهة يستحب لهم إزالتها بالاغتسال ونحوه، ولا يستحب لهم التطيب، لما ورد في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه خرج متبذلا متخشعا متضرعا، فيستحب أن يكون حال المصلي كذلك بخشوع، بخشوع أي في أبدانهم وقلوبهم. ويستحب لهم أن يخرجوا معهم الرضع، لأنهم سبب لجلب رحمة الله تعالى، والرتع يعني البهائم، والركع يعني الشيوخ الركع، والشباب من باب أولى، الشباب الصالح أرجى لقبول الإجابة من الشيخ الصالح. والعلماء ينصون على هذا، يستحب إخراج الشاب الصالح كما يستحب إخراج الشيوخ، إذ المعنى الذي دعا إلى إخراجهم ما فيهم من العبادة، قال وركع، فمن كان عابدا فهذا حاله، لأن هؤلاء أرجى بالإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي للناس في زمانه، وكانوا يطلبون منه أن يستسقي لهم، والأحاديث في هذا كثيرة. فلما مات عليه الصلاة والسلام استسقى العباس رضي الله تعالى عنه، استسقى عمر رضي الله تعالى عنه بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، واستسقى معاوية رضي الله تعالى عنه بمن؟ الأسود بن يزيد. فيستحب للناس أن يخرجوا معهم من يرجى إجابته وأن يستسقوا بأفضلهم، يعني يطلبوا منه أن يدعو وهم يؤمنون. إذا تسمع على ذلك قال واخطب كما في العيد باستدباره، يعني واخطب كما في العيد، كما في العيد من حيث الوقت والكيفية، فكما أن الخطبة في العيد بعد الصلاة وكذلك الخطبة هنا بعد الصلاة، وكما أنه يستحب أن يخطب هنا خطبتين هنا كذلك كما في العيد لعموم الحديث الذي ذكرناه قبل، فصلى كصلاة العيد شمل ذلك الخطبة والصلاة. باستدبار أي باستدبار القبلة، باستدبار القبلة يعني يخطب كما يخطب في العيد، كما أنه يستدبر القبلة في خطبته يوم العيد فكذلك يستدبرها هنا، إلا حيث ورد النص بخلاف ذلك أو حيث ورد التوقيف بخلاف ذلك. فالأصل أنه يخطب مستدبرا إلا في صدر بعد صدر الخطبة الثانية، يقول الشافعية بعد صدر الخطبة الثانية أي بعد مضي ثلثها يستحب له أن يستقبل القبلة ويستدبر المصلين، أما بعد ذلك فإنه يستحب له أن يستقبلهم ويستدبر الكعبة. وأبدل التكبير باستغفاره، يعني أبدل التكبير في أول الخطبة الذي شرع استفتاح صلاة خطبة العيد به هناك، أبدله بالاستغفار لمناسبة الحال، ليس لهم دليل بخصوصه إلا أن الحال يناسبه الاستغفار، فيستحب أن يستبدل التكبير بالاستغفار. ويخطب ويكثر من الاستغفار أثناء الخطبة ويأمر الناس به، ويدعو في الخطبة الأولى، يدعو في الخطبة الأولى بالغوث وهو مستقبل الناس، وفي الخطبة الثانية يخطب كما قلنا، فإذا مضى صدر الخطبة استقبل القبلة واستدبرهم ودعا، ويستحب له هنا أن يحول رداءه اليمين على الشمال والعكس، وينكسه الأعلى أسفل أسفل أعلى والعكس، ويبقى كذلك حتى تنزع الثياب. فإذا أغيثوا فالحمد لله، وإذا لم يغاثوا استحب لهم أن يكرروها ولو كل يوم، ولو كل يوم، وتصلى هذه الصلاة أذن بها الإمام أو لم يأذن بها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة لصلاة الكسوف يعني حال الناس اليوم، يعني وضع الإطالة، هل يعني صح التخفيف فيها قبل أن يبتلي الكسوف؟ هل يصح؟ يعني هل يصح بلا ريب، يصح بلا ريب، ولو ألف الناس التطويل، ولو اعتاد الناس التطويل فإنه يصح أن تصلى قلناك ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في ظاهر الحديث أنه صلىها كذلك صلى ركعتين ثم انصرف، هكذا قال الصحابي في السنة في سنة داود، صلى ركعتين ثم انصرف، فدل هذا على أن أقلها أن يصلي ركعتين كسائر الركعات، لكن السنة أن تصلى بهذا التطويل الذي ذكرنا. هو يقول يشق عليهم تطويل الشيخ، ها؟ الشيخ يقول يشق عليهم التطويل. لا، هو ما يشق عليهم التطويل الحقيقة، أن الذين صلوها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا المريض ونحن فهذا له شأن آخر، أما الأصحاء فإنه لا يشق عليهم التطويل هذا، لكن إذا شاءوا أن يخففوا خففوا، لأنه لا حرج عليهم أن يصلوها خفيفة على هذه الهيئة، على هذه الهيئة، يعني في كل ركعة في كل ركعة ركوعان مع التخفيف، هذا جائز، لكن السنة أن يطولها كما سمعته. سؤال واحد، سؤال واحد بالنسبة لتحويل الرداء أثناء الصلاة، يعني أنا الخطيب يلبس بشت، كيف يعني يحول؟ يقولون حول اليمين على الشمال والشمال على اليمين، فإذا لم يتمكن من ذلك واستطاع أن يقلبه قلبه، يعني البشت هذا يمكن أن يقلب، يمكن أن يقلب، لا الأسفل أعلى لن يثبت، البشت لو كان الأسفل أعلى ولا على أسفل فإنه لن يثبت، لن يبقى عليه كذا، لكن تحويله يمكن بأن يكون بالقلب، يمكن أن يكون بالقلب. طب الدعاء شيء ولا ها؟ كذلك الظهر هذا، المهم أن المعنى فيه المعنى في التفاؤل بتغيير الحال، فما كان على يمينه حوله على يساره، وما كان أسفل رجعه أعلى، وما كان أعلى رده أسفل، وما لا يمكن تغييره إلا بالقلب قلبه إذا استطاع أن يقلبه تفاؤلا بتغيير الحال. قبل إلى شيء يعني هو صبر الناس الآن يدعو ثم يحول، ولا يحول ثم يدعو؟ يحول ثم يدعو. أي نعم. أيوه؟ بعد الركوع الأول يعيد قراءة الفاتحة. نعم. كل قيام يقرأ فيه الفاتحة وسورة النحل الذي ذكرنا، الفاتحة في الركوع الثاني ركن من الصلاة، أيضا ركن من الصلاة. يظهر هذا أي قولنا ركن من الصلاة فيما لو نوى أن يصليها بهذه الهيئة، فإنه ليس له أن يقصر عنها. نحن اتفقنا أنه يمكن أن يصليها ركعتين كسائر النوافل كذا، ويمكن أن يصليها ركعتين في كل ركعة ركوعان كما وصفنا كذا. فإذا نوى من البداية أن يصليها كسائر النوافل فالمسألة عندكم واضحة. إذا نوى أن يصليها على هذه الهيئة، إذا نوى أن يصليها على هذه الهيئة ثم انجلى أو بدا له أن يخفف يقتصر على ركوع في كل ركعة لم يجز له ذلك، لم يجز له ذلك، لأنه تعينت عليه هذه الهيئة بنيته. وهذا معنى قوله لم يجز أن تنقص عن ركوعين في كل ركعة. كيف نجمع بين قولهم لا يجوز أن تنقص في كل ركعة عن ركوعين مع قولهم يجوز أن تصلى كسائر النوافل؟ كيف نجمع بين هذين القولين؟ يحمل كلامهم هنا على النية، على أنه إذا نوى أن يصليها بهذه الكيفية لزمه أن يصليها بهذه الكيفية وليس له أن ينقص منها. إنما في مسألة نسينا أن ننبهها وهي مسألة المسبوق. المسبوق إذا أدرك الإمام في القيام الثاني، إذا أدرك الإمام في القيام الثاني من الركعة الأولى، واضح؟ أو أدركه في الركوع الثاني، هل في إدراكه له يكون قد أدرك الركعة أو لا؟ جمهور الشافعية على أنه ليس بذلك مدركا للركعة، وبعضهم يقول يكون مدركا، لكن معتمد المذهب الذي عليه الجماهير أنه لا يدركه إلا إذا أدركه قائما أو في الركعة أو في الركوع الأول أو في الركوع الأول. أيوة. هل عندك سؤال؟ تشبه صوت الخشوع صوت الاستسقاء صوت العيد، لكن في صوت العيد الشيخ يبدأ بالتكبير سبعا، فهل أيضا في الاستسقاء أيضا التكبير سبعا؟ في العيد صليها كالعيد عملا بظاهر الحديث. في العيد يعني يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وشيخ معنى قول عظمنا عمر فسجد فلم يكد، فجلس فلم يكد يجلس حتى سجد، فجلس فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع، لم يكد يرفع. هذا فيه مبالغة في الإطالة، في وصف الإطالة أنه أطال حتى لم يكد يرفع. وش السؤال أنت عندك؟ لم يكد يرفع يعني أطال السجود حتى قلنا لم يكد يرفع. نعم. أيوه. صلى الله عليه وسلم.